الحمد لله الذي أفنى القرون الأول، وسبحان الذي فل الجيوش والدول، قضى بالحكمة بين خلقه ولم يزل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منذ الأزل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه، أفضل الأنبياء وخاتم الرسل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بزغ نجم وأفل وحاق بدر واكتمل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اجعلوا تقواه شعارا لكم ودثارا، واستشعروا مراقبته سرا وجهارا، يفتح الله لكم بها من الخير أبوابا وسددا، ويحل بها من الضيق أوثقة وقيودا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد، أمة الإسلام، أمة الهادي محمد بن عبد الله، أمة الصحابة الفاتحين والسلف البانين، أمة العلم والحضارة والسلم والإغارة، تمر أمتكم اليوم بعصر ليس هو أحلك عصورها، وسنين ليست هي أبأس سنينها. لقد رأت هذه الأمة في تاريخها الطويل من مواقف النصر والهزيمة والنحس والسعد ما تراه كل أمة، ولكن الخاتمة الثابتة في كل حسن العاقبة وخير المآل. وأعيد النظر في التاريخ، تجدوه ناطقاً بهذا بأبلغ لسان وأوضح بيان: ألم يرمن الشرق بدواهيه، فساق إلينا جيوش التتر كالسيل الأطم، يحط على بلدان الإسلام العامرة كما يحط الجراد على الحقول الزاهرة، حتى أبادت هذه الجيوش الممالك، وبلغ هولاكو عرش الخليفة ببغداد، فذبح الخليفة وهد العرش وقوض الدولة، فإذا بغداد العظيمة حاضرة الدنيا وعاصمة الإسلام، دمار بعد عمار وخراب وأطلال. ثم ساحوا في الأرض لا يردهم شيء، حتى حسب الضعفاء أنها نهاية الإسلام، فنعي الإسلام على المنابر، ورفي المسلمون في الدفاتر، حتى قال مؤرخ الإسلام ابن الأثير رحمه الله: لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً. هي الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والأيام عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله تعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن الذي لم يدركه ابن الأثير ولم يلحقه بمقولته تلك أن الإسلام طوى التتر تحت جناحه، وظل لهم برايته، وانضووا تحت لوائه، فانطلقوا فاتحين لبلاد الهند، فألحقوها بديار الإسلام وأهلها بالمسلمين، وصار منهم الملوك العادلون والقادة الفاتحون، وغدوا عمق أمتنا في المشرق. ونسيت المصيبة حتى لا يدري أكثر الناس اليوم ما خبر التتر. ألم يقذف إلينا البحر المتوسط سفائن النصارى تحمل السيف والصليب، فبسطوا نفوذهم على الشام، وأقاموا على كل جبل قلعة، وفي كل واد حامية، فما هي إلا سنوات حتى ساقتهم الجيوش المسلمة إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا. ألم يأتي الغزاة في العصور المتأخرة إلى بلاد المسلمين بزعمهم مستعبرين؟ ألم يأتي الغزاة في العصور المتأخرة إلى بلاد المسلمين بزعمهم مستعمرين؟ ولم تبق أرض لم تطأها أقدامهم إلا وسط جزيرة العرب، واستحكمت غربة الدين، وغابت أو ضعفت علوم المسلمين. ثم حال بهم الحال إلى أن كانوا كسحاب استدبرته الريح، فعاد في السماء مزعا، وقامت على أطلالهم صحوة دينية، وأعقبت جلاءهم تخطينا في مراقي المدنية. فكم لهذه الأمة من وثبات بعد كبوات، وإغارات بعد غفوات، كيف لا وهي الأمة المرحومة المنصورة، التي لا يدرى خيرها في أولها أو في آخرها، كما نطق بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهي أمة تمرض ولا تموت، وتجرح ولا تذبح. أيها المسلمون، إن أعظم ما يمكن أن يواجهه المسلم في وقت الأزمات والفتن خلخلة قناعته بهذا الدين، وضعف ثقته برب العالمين. فهذه ورب الطعنة النجلاء، والتي تهون دونها سلب الديار وفوات الأعمار. إن من سنن الله تعالى في خلقه بقاء الصراع بين الحق والباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليصطفي بالتمحيص أهل الإيمان، وليرفع بالابتلاءات درجاتهم. وما يجري للأمة من أحداث ضخام تنطوي على أمور قد تكرهها النفوس، وأحداث تضيق بها القلوب، سيكون مآلها الأخير بإذن الله النصر والعزة للمسلمين، والتمكين لعباد الله المؤمنين، وانقشاع أسباب الذلة والهوان. فهذه الأمة ليست كغيرها، فهي الأمة الموعودة بالنصر والعاقبة، وهي الأمة المحفوظة من الهلاك العام، وهي أمة الاستعلاء، رغم الجراح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، قالها الله تعالى لجيش الإسلام، وقد خرج للتو من معركة أحد، وقد خلف 70 شهيدا من خيرة رجاله مجندلين على سفح أحد. وأنتم الأعلون، قالها الله سبحانه لأمة الإسلام، وجراحها تتعب، ونبيها مشجوج الجبين مكسور الرباعية. وذلك لأن الله تعالى كتب العزة والعلو والرفعة لهذه الأمة في كل أحوالها، في انتصارها وانكسارها، في قلتها وكثرتها، ما دامت مؤمنة. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن مما يجب اعتقاده وتذكير النفس به خصوصا في أوقات الشدائد والمحن، أنه لا يقع في هذا الكون حادث صغير ولا كبير إلا بعلم وتقدير وتدبير اللطيف الخبير، وأنه لا يخرج عن قدر الله وقدرته شيء في السماوات ولا في الأرض. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الأسباب والنتائج من صنعه وتقديره، والوسائل والغايات من خلقه وتدبيره. إذا علمنا ذلك، كان لزاماً علينا الفرار إلى الله، والاعتصام بحبله، وطلب النجاة والنصر من عنده. فهو سبحانه الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، وقد جعل في خلقه نواميس وسننا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن سننه سبحانه أن يبتلي عباده ويمحصهم، ثم يجعل العاقبة لهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما يقع على الأمة من بلايا ومحن ومصائب وفتن لهي حلقة في سلسلة التمحيص وطريق إلى التمكين، فلا يجوز أن تكون هذه الأحداث سبيلاً إلى اليأس والإحباط، وإن تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، بل إنه بقدر ما فيها من شدة وضيق، فإن في طياتها خيراً كثيراً، وفي ثناياها لله حكمة وتدبيراً، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد التبشير والتشجيع وضرب المثل بالسابقين إشارةً إلى سنة الله تعالى في خلقه. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بذلك أن المستقبل لهذا الدين وأن العاقبة للإسلام والمسلمين، ولا يجوز إطلاقاً أن نشك في ذلك، ولا يجوز إطلاقاً أن نشك في ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. أمة الإسلام، إن يقيننا بالنصر وثقتنا بوعد الله تعالى وظهور البشائر بذلك لا يعني القعود والاتكال، كما لا يعني غض الطرف عن الخطأ والخلل والنقص والتقصير الذي لا زال موجوداً في الأمة، بل الواجب مع إذكاء جانب الثقة بوعد الله العودة الصادقة إلى الله سبحانه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن فالتغيير يأتي من الداخل ومن إصلاح الذات، وسنة الله لا تتخلف. إن أمة نزل البلاء في نواحيها واستهدفها العدو في دينها وأراضيها، يجب أن تكون أبعد الناس عن اللهو والترف والركون إلى الدنيا وزينتها، وأن تصرف جهودها وطاقاتها للتقرب إلى خالقها وباريها، وأن تخلص له الدين وتوحد لله رب العالمين، وأن تقلع عن المعاصي والشهوات وتهجر الذنوب والمنكرات، فهي التي أبحرت بفئام من الأمة إلى بحار من الظلمات. كما يجب على كل مسلم أن يتذكر دائماً أنه لا طريق لسعادة الدنيا والآخرة ولا سبيل إلى الفوز والفلاح والأمن والنجاح إلا بالتمسك بصراط الله المستقيم وتحكيم أمر الله ونهيه وتقديم حكمه وشرعه في كل التصرفات والتصورات في النفس وفي الجماعة، وأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي عودة صادقة إلى منهل الوحي الصافي وتمسكا حقيقيا بالكتاب والسنة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، بعيدا عما تمليه أذهان البشر أو معارضة الوحي بالاستحسان والنظر. إن الإسلام أيها المسلمون دين حي يبعث الحياة في من يحسن الأخذ به، فإذا أتى جيل معرض أو مغرض احتفظ الدين بحيويته حتى يسلمها إلى جيل ما زال في سدف الغيب ورحم المستقبل ليأخذ الكتاب بقوة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا ببعثة خير الأنام أحمده تعالى على نعمه العظام، وأشكره على آلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القدوة الإمام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد أظهرت الأيام الخوالي إفلاس الحضارة الجوفاء من الدين، أظهرت إفلاسها من القيم والأخلاق، ومخالفتها للعهود والمواثيق، وخواءها من الرحمة والعدل، لأنها ببساطة لم تضبط بميزان الشرع، ولم تستمد تعاليمها من نور الوحي. وهذه حقيقة أعلنها علماء الإسلام منذ بداية النهضة الحديثة، وها هي تجلت أكثر من ذي قبل في التعامل مع قضية فلسطين والحرب على أرض العراق، بل وفي التعامل مع جميع قضايا المسلمين من قبل ومن بعد. وهي فرصة ليتنبه المسلمون لواقعهم، ويعرفوا حقيقة عدوهم، ويزدادوا ثقة بإسلامهم وصدق وعدالة ما نحن عليه من دين، وأحقية وخيرية ما نطالب به من قضايا، ولنتجه جميعا إلى ربنا لنستمد منه النصر، ونطلب منه أسباب الحياة لا من غيره. أيها المسلمون، ومما يجدر التذكير به وإعادته والتأكيد عليه خصوصا في الأزمات والفتن، الالتزام بالمنهج الشرعي عند وقوع الفتن من الصبر والمصابرة، ولزوم جماعة المسلمين، ونبذ الفرقة والخلاف، والبعد عن الاستعجال في المواقف، والمحافظة على أمن بلاد المسلمين ووحدتها، وألا يكون المسلم معول هدم لإيقاع الفتنة في بلاد المسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر، فإن مصلحة العدو المتربص أن يرى الفتنة في بلاد المسلمين قائمة، وأن يشتغل بعضهم ببعض، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما يجب حفظ اللسان عن الوقوع في أعراض المسلمين أو الاستهانة بالحكم على الآخرين، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحين تنشر الصحف ستعرف ما نطق به فاك وما كتبته يداك. عباد الله، إلزموا التضرع إلى الله وسؤاله ودعاءه ورجاءه، أدعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأصلح أحوال المسلمين في كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين والعراق، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم آمنهم في ديارهم، ووسع عليهم في أرزاقهم، واملأ قلوبهم بالإيمان والسنة لهم ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته، ووفقه وإخوانه وأعوانه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، يا سميع الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وأحي بلدك الميت. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.